السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلول شهر سبتمبر من كل عام ومع استعداد الصيف انه يرحل، بيكون في فكرة ملحة عند بعض الناس انهم يطلعوا مصيف ولو لمرة اخيرة، باعتبار ان الصيف يعني بينتهي خلاص، واحتمال يكون ده اخر مصيف لينا في السنة كلها، والناس دول بالتحديد هم اصحابنا نعناع وشمشون ومشمش والعيلة الكريمة. المهم انهم لما قرروا خلاص يطلعوا المصيف، واثناء تحضيرهم لمستلزمات المصيف اقترح عليهم شمشون فكرة غريبة: يا جماعة انا هتكفل بالاكل كله خلال المصيف ده، ومحدش فيكم يجيب معاه اي اكل خالص، احنا اهله هتبقى حاجة جميلة لما نقعد كلنا على سفرة واحدة وناكل مع بعضينا. رد نعناع فورا وقال له: يا ابني سيبك من الشعارات اللي ما بتاكلش عيش دي، هتقدر تعمل اكل يكفي 3 اسر يا شمشون؟ انا عن نفسي باكل كتير، هتكفيني اصلا ولا ايه النظام؟ قال له: ما تقلقش يا نعناع وسيب الموضوع عليا. الحقيقه نعناع كان مطمن شويه، لان شمشون بطبيعته مش بياكل كتير، ودايما لما بيقعدوا ياكلوا سوا بياكل كميه بسيطه ويشبع ويقوم، ده غير انهم رايحين يومين بس، فكده كده الاكل اللي هيتعمل هيكفي ويفيد. المهم بقى انهم بعد التجهيزات والترتيبات، التلات عائلات كانوا موجودين في المصيف بالفعل، وكلهم اخدوا قرار انهم ينزلوا الميه وقت العصر، الا شمشون قرر انه ينزل الميه من 6 الصبح لحد 4 العصر، يعني 10 ساعات عوم. ومش دي بقى المشكله، المشكله انه اخد معاه شنطه الاكل وقال لهم: هسبقكم انا يا جماعه على الشط، ولما تقولي العصر هكون فرشت لكم الاكل وجهزته ونقعد ناكل كلنا قدام الميه. وبعد 10 ساعات من العوم المتواصل خرج اخيرا شمشون من الميه، بس كان نعناع ومشمش وباقي العيله لسه محدش منهم وصل، فقام شمشون علشان يفرش الاكل ويجهزه لحد ما يجوا. وبالفعل بعد ما فرش الاكل فضل قاعد قدامه وعنده رغبه ملحه انه ياكل اي حاجه دلوقتي، لانه حاسس بجوع شديد، وبينه وبين نفسه قال: ما يجراش حاجة لما اقعد انقنق شوية على ما يجوا. فضل شمشون ياكل ياكل وهو مش حاسس بنفسه لحد ما خلص الاكل تقريبا، وفجأة لقى نعناع واقف قدامه وبيبصله باستغراب وبيقول له: ما تفرش يا ابني الاكل، ما فرشتش ليه لحد دلوقتي؟ والحقيقة مش هقدر احكي لكم نهاية القصة الحزينة دي، خصوصا لما نعناع عرف ان شمشون خلص الاكل كله، لا سيما انه حصل شوية اكشن وبعض المشاهد العنيفة، فهسيبكم انتوا خيالكم. الحقيقة اللي يهمنا في الموضوع ده كله، ليه يا ترى شمشون جاع بالشكل الغريب ده مع انه في الطبيعي اكله قليل؟ هل البحر فعلا بيجوع زي ما بيقولوا؟ ولو فعلا بيجوع فازاي اصلا بيجوع؟ هل في مواد في المية يعني بتاخد الغذاء من جسم الانسان، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. الحقيقة وقبل ما نخوض في الإجابة على سؤال ليه بنجوع لما بنطلع من البحر، خليني أطرح عليك بعض المعضلات واخد رأيك فيهم. افتكر معايا كده من كام سنة لما أبوك كان عايز يجهز لك شقتك علشان تتجوز، أو حتى لما أبوك كان عايز يوضب في الشقة بتاعته. ساعتها بتبدأ تتصل بصحابك وتقول لهم: يا شباب أنا عازمكم النهاردة على الغدا، ويجوا المساكين فعلا قدام البيت وهم مبسوطين وفرحانين، لكنهم بيتفاجئوا بوجود 50 شكارة أسمنت قدام البيت، ورمل وزلط وسيراميك وليلة كبيرة سعادتك. وفجأة الابتسامة اللي على وشهم بتختفي، وبنظرة كلها خوف ورعب بيبدأوا يبصوا لك ويقولوا لك: ايه يا ابني الحاجات دي؟ وانت طبعا بكل هدوء تقول لهم: ابدا يا جماعة الموضوع بسيط، يعني احنا بس هنطلع شوية الحاجات البسيطة دي وبعدين نقعد نتغدى. طبعا يا عيني من هول المفاجأة بيوافقوا وهم مغيبين، وبيفضلوا طالعين نازلين طالعين نازلين لحد ما يتهد حيلهم ويفرهدوا. واخيرا بقى جت اللحظة اللي مستنيينها، ويجي ابوك بكل هدوء يقول لهم: متشكرين يا شباب، معلش تعبناكم معانا في شوية الحاجات البسيطة دي، تعالوا يلا علشان ناكل. كل اللي انا طالبه منك بقى دلوقتي انك تفتكر شكل اصحابك وهم بياكلوا، وتقارنهم باي مرة تانية كنتوا بتاكلوا فيها مع بعض، وحط الصورتين في دماغك. في الأوقات العادية هتلاقي أصحابك بياكلوا زي الناس الطبيعيين، لكن بعد السحلة اللي أبوك عملها فيهم هتكتشف إن في تنانين مجنحة قاعدة بتاكل جنبك على الترابيزة، وبيعملوا أصوات وهم بياكلوا وبيتخانقوا مع بعض على اللي يلحق الفراخ وآخر زروطة. بس يا ترى إيه السر؟ ما هم نفس الناس اللي انت عارفهم، ليه اتغيروا فجأة كده؟ بس قبل ما تفكر في السبب خليني أعرض عليك موقف تاني. على ذكر الصيف برضو، في كارثة بتحصل كل سنة أثناء تعاقب الفصول، وبالتحديد في لحظة الانتقال بين فصل الشتاء وفصل الصيف. طول فصل الشتاء بتبقى أنت قاعد بتاكل كل ما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات، وفي نفس الوقت حركتك بتكون قليلة، طول اليوم قاعد في البيت متدفي ومتقمص دور حيوان الكسلان. لكن فجأة بتظهر شمس الصيف وبتعلن ابتداء فصل جديد، وأول تغيير هيحصل إنك هتقلع الهدوم التقيلة اللي كنت بتلبسها وهتلبس هدوم خفيفة، وياريتك ما عملت كده، لأنك هتتفاجأ فورا بوجود كرش غريب كان مستخبي تحت الهدوم الشتوية، واللي هيظهر دلوقتي على مرأة من الجميع. وطبعا الحل الوحيد علشان تتخلص من المصيبة دي انك تروح الجيم. ايوه الجيم اللي بتدفع فيه الاشتراك وتروح مرتين. حضرتك لما بتروح بتبدأ تشيل الدمبلز وتتنطط شوية بالحبل وتتشعلق شوية على البارز لحد ما تتعب خالص وتروح. واول ما بترجع البيت في جملة مهمة لازم تقولها، انا عايز اكل. وهنا بقى مربط الفرس، لان دي الجزئية اللي تهمنا، علشان كل المطلوب منك حاليا هو انك تراقب نفسك لما بتاكل بعد الجيم وتقارنها باي يوم تاني بتاكل فيه. هتكتشف انك لو في الطبيعي بتاكل حتة لحمة ففي اليوم اللي هتكون راجع فيه من الجيم ممكن تاكل 5، ولو في الطبيعي بتاكل تفاحة فاليوم اللي راجع فيه من الجيم ممكن تاكل كيلو. ولو توقفت شوية قدام المثالين اللي قلناهم دول، سواء مثال اصدقائك اللي كانوا بيشيلوا حاجات من قدام البيت ويطلعوها او حتى مثال الجيم، هتستنتج لوحدك المغزى من القصص دي، وهتقدر تجاوب بنفسك على سؤال، احنا ليه بنجوع لما بنطلع من البحر؟ في الأمثلة دي كمية الأكل بتزيد تلقائي مع زيادة المجهود، لأن أثناء بذل الإنسان لمجهود بدني كبير بيحتاج طاقة عالية جدا، وبالتالي بيبدأ جسمه يستهلك البروتين والكربوهيدرات والمعادن وكمان السوائل اللي موجودة في الجسم علشان الجسم يساعد الإنسان على بذل المجهود المطلوب. لكنه في الواقع بعد ما يديلك الحاجات دي مش هيسكت، وهيقولك بص يا عم الحاج، زي ما اديتك بروتين وكربوهيدرات وسوائل، عوضني بقى يا حلو بالأكل، ومش أي أكل، أنا عايز أكل كتير. وهي دي بقى الفكرة ببساطة، التمارين الرياضية والمجهود البدني بشكل عام بيخلوا الجسم يستهلك طاقة أكتر من الأوقات الطبيعية، والسباحة بينطبق عليها نفس الموضوع بالظبط. أثناء أداء تمارين السباحة بتبدأ عضلات الجسم تنقبض بشكل قوي، وبتبدأ ضربات القلب إنها تزيد، وضخ الدم بيزيد في كل أجزاء الجسم بشكل ملحوظ، بالإضافة كمان إن الرئة بتشتغل أوفر تايم، ودي كلها عمليات بتحتاج لكمية كبيرة من الطاقة. الطاقة دي بقى هنجيبها منين؟ هنجيبها من الأكل. إذن المجهود اللي بنبذله أثناء السباحة بيكون ليه دور كبير في إنه يخلي الإنسان يشعر بالجوع ويبدأ يأكل كميات كبيرة. طب هل بقى الموضوع متعلق بالمجهود وبس؟ يعني ممكن واحد من اللي قاعدين دلوقتي يقول لي، طب أنا يا عم الحاج أصلا ما بعرفش أعوم، وبروح معهم المصيف وبنزل المية كده، وبفضل واقف وبلبط في مكاني وما بعملش أي مجهود تقريبا، وبالرغم من كده أول ما بخرج من المية بحس إني ميت من الجوع. هقول له معك حق، والحقيقة الموضوع مش متعلق بالمجهود البدني وبس، في سبب تاني محدش بياخد باله منه خالص بالرغم من أهميته وكونه مؤثر جدا في الموضوع. السبب الأساسي في شعورك بالجوع يا صديقي بيكمن في درجة حرارة المية. السباحة في الماء البارد بتخلي الجسم يحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية علشان يحافظ على نفسه من البرد ويوفر كمية معينة من الدفء. وفي دراسة اتعملت في جامعة فلوريدا في عام 2005 بخصوص الموضوع ده. القائمين على التجربة جابوا مجموعة من الأشخاص وخلوهم يسبحوا في حمام سباحة درجة حرارة المية فيه عادية وتكاد تكون قريبة من درجة حرارة الجو، وجابوا مجموعة تانية وخلوهم يسبحوا في حمام سباحة تاني درجة حرارة المية اللي فيه قليلة وأكثر برودة من المية اللي موجودة في حمام السباحة الأول. وبعد الانتهاء من التجربة اتضح إن المجموعة اللي عامت في مية باردة بدأت تاكل أكتر من المجموعة اللي عامت في المية العادية بنسبة أكبر بحوالي 40%، يعني درجة حرارة المية أثرت بشكل كبير جدا على شهية الإنسان. وفي النهاية لو حابب إنك تقلل من درجة جوعك بعد خروجك من البحر، فما عليك إلا إنك تتبع الخطوتين اللي هقولك عليهم. أول حاجة نشف نفسك كويس وامسح كل المية الموجودة على جسمك، لأن طول ما في قطرات مية موجودة عليك فأنت ما عملتش حاجة، لأن ما زالت قطرات المية دي هتعرض جسمك للبرودة الشديدة وتسحب من السعرات الحرارية بغرض التدفئة، فأنت بقى توفر على نفسك الليلة دي وتنشف نفسك فورا. أما بقى الحاجة التانية هي إنك تجري. أيوة زي ما سمعت، تجري. الجري هو واحد من التمارين اللي بتؤدي لرفع حرارة الجسم بشكل كبير، يعني لو البحر بيخلي جسمك يبرد الجري هيخلي جسمك يسخن، وبكده تبقى انت عملت موازنة بسيطة واكسبت جسمك بعض الحرارة عن طريق الجري بدل ما كان هياخد كل الحرارة دي عن طريق الاكل. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.